كما دخلوه أولا وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما له تتبيرا. أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جيء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما لو تتبيرا. عسي ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرب أنا يهدي للتي هي أقوم ويبشر أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاء ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير ويدعو الإنسان بالشر دعاء وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر أبو بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. Thank you.

ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها أمرنا متر رفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفي بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصليها مذموما مدحورا ومن أراد آخرة وسعي لها سعيها وهو مؤمن ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن ومن أراد وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. الله أكبر. ما خير في الخبازة. الله ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. وسعي لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على كلاً نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد وقضي ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وقضي ربك ألا تعبدوا وقضي ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغان عندك الكبر أحدهما أو كليهما فلا تقل لهما ولا تنهرهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحم واخفض لهما جناح الذل من الرحم واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم

عبدك رسولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسط المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقربوا مال اليتيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حسنة وأوفوا بالعهد إن العهد كان رسولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسط المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. ذلك خير وأحسن تأويلا. صدق الله العظيم.